سمع سيقول السائل: سمعنا من يقول إن قوم لوط لو قالوا لا إله إلا الله لم تنفعهم ما داموا مستمرين على فعلهم الشنيع وهو اللواط، لأن أهم قضية بعث لها نبي الله لوط هو محاربة اللواط، فما صحة كلامه؟ لا يا الكفار بشرك، واللواط هو معاصي، والكفار بشركهم لله وعدم إجابته نبيهم عليه الصلاة والسلام، لم يستجيبوا نبيه لوط ولم يقادوا لتوحيد الله وشرعه، ومع إصرارهم على اللواط لله. اللواط من جملة الكبائر والمعاصي كالزنا، لكن من استحل كفر، من استحل اللواط أو الزنا كفر، من قال إنه حلال كفر. فقوم لوط كفار بشركهم لله وعصيانهم نبيهم وعدم إجابة دعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهم أيضا عصاة بفعلهم اللواط وغيرهم من المعاصي التي فعلوها في نواديهم من المنكرات، فهم كفارا بأنواع كثيرة. وإذا كانوا بعضهم مستحلين اللواط صار كفرا آخر استحلالهم اللواط وكفرهم بالله وعصيانه نبيهم لوطا وعدم توحيدهم لله، فهم كفارا بأنواع كثيرة، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.